هل للمرأة أن تؤخر صلاة الظهر في الصيف ويحصل لها أجر الإبراد وتطبيق السنة؟ نعم يجوز ذلك إذا كان هذا التأخير أرفق بها وأيسر.